ان شاء الله يكون الصوت واضح. فنقول وبالله التوفيق أننا تحدثنا في المرات السابقة، أحب أن أعيد مرة ثانية بشكل سريع زي ما تحدثنا أنه أصل الدين أو التوحيد أو كلمة السواء أو الإيمان المجمل هو دين الأنبياء، وأن الإسلام هو الرسالة الوحيدة التي جاء بها التي أرسلها الله سبحانه وتعالى للبشر، وأنه أن انحراف المغضوب عليهم والضالين كانت له أسباب ونتائج، وكان من نتائجه ظهور هذه القوى التي حاربت الإسلام منذ فجر البشرية إلى الآن، وعرفت دائما بالشرق والغرب أو فارس والروم. ثم ذكرنا أن هناك حدث اختلاط في المفاهيم في مفهوم التوحيد بالذات حين فرق الناس بين العبادات والمعاملات الفقه، ثم دخول علم الكلام ومناظرات المعتزلة للفلاسفة، ثم تحدثنا عن موضوع لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله ليست هي التوحيد وإنما هي عنوان التوحيد، ولأن التوحيد أمر، لأن الشهادة هي دلالة، نطق الشهادة دلالة على التوحيد وتأتي التوحيد، فالأمر ليس أمر نطق. ثم تعرضنا لأربعة مصطلحات هامة جدا كان شرحها شيخنا طبعا المودودي رحمة الله عليه، وهذه المصطلحات الأربعة هي الإله والرب والدين والعبادة. وفي الحقيقة أن هذه المصطلحات الأربعة الخطأ والتغيير والتبديل التي عليها نتيجة ما ذكرنا كان من التأثير بمكان يعني قوي جدا، حتى غير مفهوم التوحيد في أذهان الناس، وغير مفهوم العبادة، غير مفهوم الإله، فاختلط مفهوم الإله بالرب، وصار الإله هو الخالق الرازق، ولم وبذلك انكمش مفهوم الطاعة، ومفهوم الدين انكمش كذلك إلى مفهوم الشعائر دون الشرائع، ومفهوم العبادة كذلك انكمش إلى الصلاة والصوم والحج وكل هذه الأمور. فتحدثنا بالتفصيل عن المعاني اللغوية التي تأتي في قاموس اللغة العربية عن المعنى الكلمات الأربعة، ثم كيف عالج القرآن هذه المفاهيم من خلال الآيات التي جاء بها، وكيف أنها تطابقت مع المعاني اللغوية، يعني المعاني القرآنية مع المعاني اللغوية، وكيف أنها قدمت المعنى الكامل للدين ذلك اللي هو كل شيء فيه. ثم تحدثنا بعد ذلك عن معنى الربوبية، وذكرنا أنها التي تحدثنا عليها في مفهوم كلمة الرب، وتحدثنا عن دلائل وجود الله سبحانه، لأن الربوبية تتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى وبصفاته وأسمائه، وذكرنا الدلائل، دليل الفطرة ودليل الآيات الكونية كالخلق والتسوية والتقدير والهداية، ودليل الحس كالمعجزات وكذا، ودليل الإجماع، إجماع الأمم على وجود الله، ودليل العقل، وذكرنا الأمور الثلاثة التي تحيل عدم وجود خالق. ثم دخلنا في موضوع الأسماء والصفات، وتحدثنا عن موضوع إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، أن الأسماء توقفية، وأن صفات الله نثبتها كما جاءت، لا نمرها كما قالت المفوضة، ولا نؤولها كما قالت المعطلة والمؤولة، وأنه لا يصح وصف الله بما سبحانه بما ليس فيه أصلا. وذكرنا مجمل عقيدة أهل السنة في ذلك، وهي إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، وتحدثنا عن موضوع قانون التأويل وهو قبول اللفظ واحتمال المعنى، وأشرنا إلى كتاب ابن تيمية في المتشابه الإكليل في المتشابه والتأويل، وأنه كتاب لابد من قراءته، لأننا سنسأل فيه إن شاء الله. ثم تحدثنا عن ما قالت المعتزلة الباب، وكيف أنهم أنكروا بزعم التنزيه، عطلوا الأسماء وقالوا أن الله سبحانه وتعالى ليس بحي ولا بميت ولا بمستمع ولا بمستو. وتحدثنا عن الصفات التي هي العلو والاستواء والمجيء والإتيان الضاحك. لا أدري، هل تحدثنا عن هذه في المرة الماضية عن أم لا، تفاصيل الصفات؟ أنا أتذكر أننا أنهينا هذا الكلام في هذا الموضوع، وتحدثنا عن موضوع المعية، وقلنا أنها معية العلم للذات، وأن هذا ليس صرفا أو تأويلا، يعني حين نقول وهو معكم أينما كنتم، فهنا هنا لما نقول هي معية ذات، فسأل أخ، أنا أتذكر أنه سأل أنه طيب عرفنا المعية وقلنا أنها معية العلم ليش معية الذات، يبقى احنا استخدمنا التأويل، وهذا الكلام غير صحيح، لأن لفظ مع ابتداء يشمل في حقيقته على الحقيقة مش على المجاز أنواع من المعية، فإحنا اخترنا المعية التي تناسب بقية المعاني التي في القرآن. أما التأويل فأنت تصرف اللفظ بذاته، يعني الأسد يصبح بطل، الأسد في وضع كلمة أسد في الحقيقة في اللغة لا تحتمل هذا، ليست موضوعة لهذا إلا عند من منع المجاز أصلا زي ابن تيمية، ولكن هذا يعني قول يعني لم يوافق عليه العلماء، ولا نرى، يعني أنا شخصيا لا أرى أن هذا صحيح، والمجاز ثابت في اللغة، ويعني هو زي ما كما يعني نحسب، الله تعالى أعلم، يعني هو يعني أفرط بعض الشيء في محاولة إثبات موضوع الصفات هذه وأنها الحقيقة بإنكار المجاز، وإن شاء الله في إذا كنا هندرس مستوى آخر أعلى من ذلك عن موضوع الحقيقة والمجاز، ولكن ده في مستوى أعلى من هذا الدرس. فنقول أن المعية حقيقة هي الملازمة، فالملازمة تأتي بأي شكل، ملازمة ذات، ملازمة علم، وهذا الشكل يتحدد من القرينة، فهي ليست موضوعة أصلا للمعية الذاتية. زي مثلا أنا ضربت مثلا، تقول شربت اللبن مع الماء، طبعا لا يفهم الإنسان العادي أنك شربت خلطت اللبن والماء وشربته معا، بل إن التلازم هنا مع انفصالهما تعاقبا، يعني شربت اللبن مع المية، حطيت كوباية ماء حطيت لبن وشربتهم الاثنين مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى أثبت أن الله في السماء وأنه علي عظيم، وهذا ثابت بوجه القطع، فهذا يمنع معية الذات، يبقى باقي ايه؟ معية الملازمة معكم بعلمه. فاذا هذا ليس هذا ليس بتأويل. فالصوفية الذي قالوا المعية الذاتية بشكل قاطع ينكروا ان الله وانه استوى على عرشه، لانهما لا يجتمعان، يعني هو يكون معنا وعلى العرش ويكون في الموجود في السماء، طب ما هو لا يعني في السماء يبقى هو مش في الأرض، هذا ثم يكون الله سبحانه مع الإنسان في الخلاء حين يقضي حاجته أو حين يجمع امرأته، هذا لا يكون. فهذا هو الفرق بين أهل السنة وأهل الجماعة في موضوع التأويل. نبدأ إن شاء الله هذا الدرس بالحديث عن موضوع هام جدا، وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو الأصل في رسالة الأنبياء يا أخوة، أن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا هو طلب العبادة، طلب اللي هو القصد، أن تقصد الله وأن تطلب منه. التوحيد العملي أو العبادة أو توحيد الألوهية كلها أشكال من أو أسماء تطلق على هذا الأمر. قبل أن نبدأ في الحديث عن هذا التوحيد، لأن هذا التوحيد كما ذكرنا هو المقصود من رسالات الرسل، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا على لسان كل الرسل، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، لم يقلوا أن يعرفوني أنني خالق ورازق. هو الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن تحدث عن كونه خالقا رازقا، ولكن لم يطلب هذا، لأن هذا موجود عند البشر ابتداء، لم يخالف فيه إلا فئات قليلة جدا على مر الزمان، لكن هو طلب أن نعبده فاعبدوه. فهذا الذي يجب أن، فهنا العبادة توحيد الألوهية أو توحيد العبادة هو هذا القصد، هو اللي نتحدث فيه الآن. قبل أن نبدأ نريد أن نتحدث على في الحقيقة أمرين، أمر يتعلق ببعض الفهم، بفهم نقطة معينة في أصول الفقه، لأنها مهمة جدا في فهم هذا الموضوع، وهي التي تحكم طريقة النظر والاستدلال عند أهل السنة، هي الطريقة وهي الطرق التي يثبت بها العموم، صيغ العموم. إيه هي صيغ العموم؟ صيغة العموم هي لاستغراق جنس أو نوع، المؤمنون، النساء، هذه صيغة عموم تستغرق كل النساء يدخلوا تحت هذا اللفظ، المؤمنون يبقى كل المؤمنون، الرجال كل الرجال، اللفظ العام هو لفظ يستغرق بكل نبقى نفرق بينهم وندرسهم. أنا بس عايز أركز معكم الآن، اللفظ يستغرق كل أفراد جنسه أو نوعه، تأتي كلها من لفظ. إزاي نعرف أن لفظ من الألفاظ التي تقال هي لفظ عامة تشمل كل الأفراد بحيث ما نستثنيش منها حد؟ في طريقتين، صيغة العموم، إن ورد الكلام بصيغة عموم من الصيغ المعروفة في اللغة بيثبت بها إيه؟ أنها الصيغ دي لها أشكال، الجمع المعروف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا السارق كل سارق والسارقة كل الجمع المعرف بقى الجمع يوصيكم الله في أولادكم الأنثيين، فهنا هذا لفظ عام يعني كل أولادكم. ألفاظ الشرط زي فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يبقى كل من شهد منكم، لأنه هنا شرط من شهد منكم الشهر كل من شهد. الأسماء الموصوفة والذين يتوفين منكم ويذرون أزواجا، يبقى كل اللي يتوفين منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. كذلك النكرة لما تأتي في سياق النفي، لا يسخر قوم من قوم، يبقى أي قوم لا يسخر من قوم، ليه؟ لأنه هنا نفي بلا والنكرة قوم، مش لا يسخر القوم، لو قلنا لا يسخر القوم يبقى احنا بنتكلم على قوم معينين مش عايزينهم يسخروا، يبقى دي مش صيغة عموم، لكن لا يسخر قوم هذه منكرة في سياق نفي تبقى ايه تفيد العموم. النكرة في سياق الشرط، الشرط هنا إن جاءكم فاسق، مش إن جاءكم الفاسق، إن جاءكم فاسق فإن نكرة في سياق الشرط، يبقى النكرة في سياق النفي أو في سياق الشرط. كل ما سبق بلفظ كل، لأن طبعا دي طبيعي، كل الناس، كل امرئ بما كسب رهين، كل المسلم على المسلم حرام، كل هذه الأمور. فهذه الصيغ التي في هذا الجمهور، جمهور علماء اللغة وجمهور الفقهاء على أن هذه الصيغ تأتي للعموم بالذات وتثبت العموم، لم يخالف ذلك إلا الأشاعرة، كثير من الأشاعرة والمرجئة بالذات، فلم يجعلوا للعموم صيغ إلا بالقرائن والحجة القائمة لغة وشرعا. وطبعا ده أمر آخر نناقشه في الأصول، ولكن هذا القول قول ضعيف وقول يحمل قدر من البدعة، وهم قالوا بذلك لإثبات أمر عقائدي معين يعني اعتقدوه قبلا. نعم، أحد الإخوة سأل عن تفسير المعية، المعية وهو معكم أينما كنتم في الآية، فالله يوصف بالمعية أنه مع، ولكن مع هنا اللي هي معية معكم بعلمه زي ما قال الإمام أحمد بن حنبل. فنقول أن هذه الصيغ العموم هذه طريقة من إثبات العموم، أن الأمر اللي بنتكلم عليه ده أمر عام، ما تقوليش خاص، ما تقوليش لا ده ما استثناء أو تخصيص أو كذا، لا ده أمر عام. الطريق الثاني ده طريق بيخفى على الكثير، وفي الحقيقة هو طريق أقوى حتى أقوى في الدلالة، حتى إنه لو تعارض الصيغة مع هذا مع هذه الطريقة اللي هنقولها دلوقتي بتقدم هذه الطريقة على صيغة العموم الواردة بالصيغة بالصيغة التي ذكرنا. هذا يسمى العموم المعنوي، يثبت يثبت العموم المعنوي بأن هقول لكم النص اللي مكتوب يعني وإن شاء الله نشرحه. هو استقراء مواقع المعنى في الجزئيات، استقراء مواقع المعنى في الجزئيات حتى يتكون منها في العقل معنى كليا عاما يجري في الذهن مجرى العموم المستفاد من الصيغ. يبقى هنا هذا التعريف معناها ايش؟ معناها ان انا بشوف معنى معين او صفة معينة في شخص او في مجموعة او في كذا، وبجد ان هذه الصفة تطرد دائما وبشكل مستمر، فالى ان الى ان الى ان تصل الى درجة انني اقول انها هذه عامة في كل الاحوال. كما مثلا كرم حاتم الطائي، حاتم الطائي لم يثبت بنص، ما فيش حد قال حاتم الطائي كريم. في ناس قالت كده، لكن لو واحد قال كده ممكن راح تقول لا ده مش كريم ده بخيل. لا، بس هي ثبتت عن بطريق الاستقراء المعنوي، وهو ان الناس شاهدت حاتم كريما في مواضع لا حصر له. فعلى توالي الوقت ومع توالي الأحداث ومع توالي إظهار الكرم أصبح كرم حاتم عام، شيء عام معروف أنه حاتم كريم، حاتم الطائي كريم. هذا العموم مثلا قاعدة، نرجع للشريعة، قاعدة رفع الضرر، الضرر مرفوع في الشريعة، هذه قاعدة عامة من القواعد الأصولية الكبرى، الضرر ممنوع أو الضرر مرفوع في الشريعة، هذه قاعدة عامة، هذه ما فيش فيها كلام يعني. ولكن كيف ثبتت أن هذه القاعدة؟ هناك حديث لا ضرر ضرار، وهذا الحديث ضعيف لا يمكن أن يثبت به عموم، ولكن هي ثبتت من آلاف الجزئيات من الأحاديث التي جاءت والآيات، لا يضر والدة مولود له بولد، ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، في حديثة الزبير لما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يروي الأرض. رفع الضرر منتشر في الشريعة انتشار، بحيث مثلا انه يمتنع حفر مثلا حفرة في حتى في ملكك ان كانت في في في في في طريق السير في الطريق العام يسقط فيها وهو ملكك، لكن ارض تملكها لكن لا تستطيع ان تحفر فيها. ليه؟ لأنه رفع الضرر. فإذا هذا الأمر ثابت عام عن طريق الاستقراء المعنوي، ليس عن طريق فانتشار. ولذلك يقول فقهاء العلماء الأصول أن الأمر إذا تقرر وإذا انتشر تأكد. فهذه كلمة من الكلمات أو تعبير من تعبير الأصول من تعبير الأصوليين في في في هذا الباب. وبهذا ثبتت حجية الإجماع، مبدأ دليل الإجماع، ما هو عبارة عن تكرار لنفس القول مرات كثيرة أو المتواتر. ما هو التواتر هو قوة التواتر تأتي من إيه؟ من الاستقراء المعنوي، إن هو اتقال مرة واثنين وعشرة وخمسين، إذن هو ثابت. فقوة التواتر والإجماع تأتي من هذا. فهذه أقوى صورة من صور إثبات العموم، وأرجو أن تكون هذه واضحة. من أراد أن يستزيد يراجع الموافقات في الجزء الثالث في باب العموم والخصوص. إذا قلنا إن شاء الله يكون يعني هذا الكلام هذا إذا تكرر تقرر وإذا انتشر تأكد. فإن شاء الله يكون الموضوع يعني مفهوم لغاية دلوقتي أو واضح. إذا في سؤال إن شاء الله بعد المحاضرة يبقى نقدر نقعد خمس دقايق كده ولا حاجة، أسئلة بسيطة عن هذا الموضوع إن شاء الله. هذا أمر أقدم يعني يجب أن كنت أبينه لكم قبل هذا. نتحدث كذلك قبل الدخول في الموضوع الأصلي عن موضوع كلمة الحكم، يعني هي لم تذكر في المصطلحات الأربعة، ولكن هو الأصل أننا نفعل هذا مع كل في الحقيقة التعبيرات القرآنية حتى نفهم المقصود بها ونفهم القرآن، لأننا يا إخوة الآن كما نعلم وأخوات كما نعلم الآن لم نصبح من أهل اللغة، لسنا من أهل اللسان، يعني احنا فقدنا اللسان، اللسان موجود لكن انا اقصد اللسان العربي، اللسان ده طويل حتى في بعض الاحيان، لكن اقصد اللسان العربي، لسنا من اصحابه، لم نعد من أصحابه. لذلك نتحدث مثلا عن كلمة الحكم والمعاني التي جاءت بها. فالحكم هو القدر النافذ، يأتي بمعنى القدر النافذ. إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. هنا معناها القدر، قدر حتى يأتي قدر الله النافذ، والله يحكم لا معقب لحكمه، هذا قدر الله سبحانه وتعالى حين يحكم لا معقب لحكمه، وهذا المعنى الأقوى إن كان يمكن فهمها بطريقة أخرى، ولكن في الحقيقة هو ده الأنسب في هذا الموضع. أو يأتي المعنى بمعنى الله سبحانه وتعالى الملك القاهر، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فهو الملك القاهر الذي يقوم بالحكم بيننا، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فهو الملك القاهر الذي الملك يومئذ لله يحكم بينهم في سورة الحج. فهذا بمعنى الملك القاهر، فالله سبحانه وتعالى النافذ أو هو الملك القاهر. أو يأتي بمعنى التأله فوق الناس ووجوب الطاعة والخضوع والعبادة وجوب الطاعة والخضوع والعبادة له. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهنا الحكم بمعنى الطاعة، لذلك أمر، لذلك عقابها به أمر ألا تعبدوا أي لا تطيعوا إلا إياه. هنا وجوب الطاعة والخضوع والعباد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فهنا الحكم بمعنى الواجب الطاعة والواجب الخضوع لما يقرر في الأمور. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فهنا الحكم في هذه الآيات يأتي بمعنى التأله، بمعنى وجوب الخضوع والطاعة له سبحانه. هناك معنى جامع للحكم جاء في آية القصص، ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هنا الحكم تأتي بهذا فهو الذي سيحكم في يوم القيامة، وهو الذي له الحكم، لأنه له الحكم وإليه ترجعون، يفهم منها أنه في الدنيا وفي الآخرة. ففي الآخرة يبقى بمعنى الملك القاهر، لا تدعو مع الله إلها آخر، فهنا يمنع الدعوة. ليه؟ لأنه صاحب القدر النافذ وصاحب التأله. فمثل هذه الآية يفهم منها المعنى الجامع. في الحقيقة أن من المعنى التي ضلت فيه المرجئة في الحقيقة اللي هو معنى التأله ووجوب الطاعة والخضوع، وهو معنى الحاكمية وجوب طاعته في أحكام شريعته التي هي من دواعي توحيده، وأنه أساس تأله سبحانه على خلقه. الأخ الأدمن في الأخ طارق الأنصاري عايز يدخل الغرفة لو سمحت. تأله على خلقه. حين نتحدث عن الحكم، عن آيات الدالة على الحكم كما ذكر معناها إيش؟ بمعناها ليس الحكم بمعنى تولي السلطة، ولكن الحكم الذي نقصده هنا يا إخوة هو اتباع قوانين الله سبحانه وتعالى، اتباع قوانين، اتباع الشريعة الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، مبدأ وأحكاما. ونتحدث في المحاضرة الأخيرة إن شاء الله عن بعض الفروق هنا، ولكن تصود بالحكم بمعناها بأن نحكم، أي نتحاكم إلى، أي نطبق شرع الله فيما بيننا، أي أن الله سبحانه وتعالى قد شرع أمورا في الأبشار وفي الأعراض وفي الأموال وفي الأنفس وفي الجراحات وفي أرش الجنايات وفي القصاص وفي الأموال في العقود وفي طرق الزواج والطلاق والنكاح والخلع وكل الأبواب، الحياة كلها هذه الله سبحانه وتعالى شرع فيها، أي حكم فيها بشكل معين، أنزل فيها أحكام. ولذلك الحكم الشرعي في التعريف، ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي هو خطاب الشارع سبحانه وتعالى إلى مجموع المكلفين بالاقتضاء والتخير، الاقتضاء اللي هو الإجاب والإيه بالإجاب والكراهة والتحريم والندب والإباحة، بالاقتضاء والتخير، التخير لها الإباحة، والأربعة الباقيين اللي هم إيه؟ الاقتضاء، فاقتضاء الطلب واقتضاء عدم الطلب والإباحة. فهذا هو معنى الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي هو خطاب الشارع، هو خطاب الشارع للمكلفين. فإذا احنا أبينا أن نأخذ بخطاب الشارع، احنا بنرد هذه بنرد الشريعة. الآيات التي جاءت والتي أوردناها في موضوع الحكم، ونحكم إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله، وهذه الآيات وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، هذه الآيات كلها التي تدل على أن الحكم لله سبحانه وتعالى، هذه جاءت نصوص موجودة. ولكن كما ذكرنا، هذه فائدة المقدمة اللي قدمت لكم بها يا إخوة، أن الاستقراء المعنوي لموضوع التحاكم ومعنى العبادة في الشريعة بالاستقراء التام، وجد أن الرجوع لأحكام، يعني مثلا لما جاء في في في في في في فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه، بس كده يحكموك وبعدين يقولوا طب إيه حكم الله، وبعدين طيب معلش إحنا عرفناه الحمد لله، وبعدين نأخذ حكم نروح نأخذ حكم كده، لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم مما حرجا مما قضيت، كمان يبقوا مطمئنين ليه وخلاص، لا، ويسلموا تسليمه وينفذوه بالفعل، فلا وربك لا يؤمنون. فهذا أمر يعني أفحكم الجاهلية يبغون، شوف يعني استفهام استنكاري بيسمى، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا هذه الآيات انتشرت في الشريعة، انتشر طلب العبادة، تكررت وتقررت وانتشرت وتأكدت، واستقراء معنوي تام، لأن العبادة هي الطاعة، وأن الطاعة هي تنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى في بين الناس في حياتهم وفي أبضاعهم وأبشارهم وأولادهم وميراثهم وكل ما في حياتهم. هذا أمر مش لم يثبت بنص ممكن يعارض، يقال فيه والله إذا كان في حديث يقال والله ده ظني، زي ما بيقولوا الأشاعرة أو بتوع حزب التحرير الآن وكذا، والله ظني ما ناخدوش، أو لا، أو حتى في القرآن يقولوا عليه أيوه ما هو قطعي، بس قطعي الثبوت يعني، وثابت فعل متآل، لكن ما هوش قطعي الدلالة، في دلالة عليه، ممكن العموم يخصص زي ما خصصت آية المطلقات، لا، هذا مش كده، هذا ثابت بالعموم بالاستقراء المعنوي. الآيات التي دلت على طلب الرجوع إلى أحكام الله، والأحاديث التي جاءت في هذا الموضوع، مثلا كحديث الرجل الذي اليهودي والمسلم أو المسلم اللي هو ظهر أنه منافق، يعني نذهب إلى أحد اليهود، قال اليهودي نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو ليحكم بالعدل. فذهبوا إلى أبو بكر الصديق فضربوا على الباب خرج وسألوا قال لا أحكم يعني أحكم لليهودي. فالمسلم لم يقبل قال لا خلينا نروح للرسول راحوا الرسول لا في الأول فحكم لليهودي ثم راحوا إلى أبو بكر فحكم لليهودي كذلك ثم ذهبوا إلى عمر فقال عمر ذهبتم لرسول الله ولم وقال لكم كذا قال طيب لحظة واحدة دخل جاب السيف وأطاح برأس هذا المسلم وقال هذا ما يعني ما يستحق من قول الله قول رسول الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير جدا من الأحاديث والآيات التي ثبت بها أن الرجوع إلى الشريعة هو أمر من أمور التوحيد وليس أمر من أمور الأحكام في ذاتها، لأن الأحكام جزء من الشريعة، فكيف يكون مبدأ تحكيم الشريعة نفسه خاضع أو ننزله من مرتبته كمبدأ إلى درجة أنه حكم من أحكام الشريعة؟ لأنه من عصى فلا ترك حكما من أحكام الشريعة ما بيكفرش إذا كان يعتقده. نعم هذا صحيح، إذا امرأة إذا امرأة لم تلبس الحجاب وقالت والله أصلي معلش ولسه صغيرة وأنا مش قادر ربنا يمكنني إن شاء الله، هذه عصية وبالإصرار تصبح مصرة، ولكن يمكن نكفرها حتى يسقط عقد القلب، وإلا كنا داخل نبقى زي الخوارج اللي يكفرون بالذنب. فهذا لأن ده حكم شرعي وهي لم تنفذ هذا الحكم. لكن في فرق بين عدم تنفيذ الحكم كحكم واحد ثم مبدأ الطاعة للشريعة. مشكلة المرجئة ومشكلة الإخوان الآن اللي هم مرجئة العصر الحديث وكل من ولاهم على هذا أنهم سووا بين الحكم الشرعي ومبدأ الطاعة لله، لم يجعلوا هناك فرق بين الاثنين، واعتمدوا في هذا على أمر سنتحدث الآن إن شاء الله. الأمر الذي اختلط على هؤلاء الناس واختلط على المرجئة قديما وحديثا هو قول أو أثر من الآثار التي جاءت عن عبد الله بن عباس، وهو قول معروف تجدوه في كل التفسير، في تفسير آية ومن لم يحكم بما أنزل الله يقال كفر دون كفر، أن هذا كفر دون كفر. طبعا هذا الأثر الذي جاء عن عبد الله بن عباس سنناقشه بغاية من التفصيل، لأن فيه في الحقيقة يعني أنا جمعت فيه أكثر من 10 أو 12 رد نذكرهم إن شاء الله، ما هوش رد ولكن بيان، لا أريد أن أقول ردا لأن القول ثابت، لكن المشكلة في فهم هذا القول وتنزيله في منزله الصحيح. دعونا في الأول نقرأ الأثر نفسه. فجاء في الطبري عن عمران بن حيدر قال أتى أبي مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس قالوا يا أبا مجلس، أبا مجلس هذا أحد التابعين يعني، أرأيت قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحق هو؟ قال نعم. قالوا ومن لم يحكم الظالمون حق هو؟ قال نعم. قال ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحق هو؟ قال نعم. قالوا يا أبا مجلس فيحكم هؤلاء بما أنزل الله يريدون الأمراء الظالمين من بني أمية؟ قال هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإن تركوا منه شيئا عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، قالوا لا والله ولكنك تفرق، يعني أنت خايف تتكلم، قال أنتم أولى بهذا مني، يعني أنتم اللي المفروض تخافوا، ده أنتم الخارجين على الـ على الأئمة دول، يعني أنهم الخارجين لا هو، لا وأنتم لا أرى هذا وأنتم ترون هذا ولا تحرجون. فهذا أحد النصوص التي جاءت في هذا الموضوع. النص الآخر وهو الأثر الذي ورد عن ابن عباس وورد عن عطاء، ولكن عطاء رواه عن ابن عباس، فيرجع في الأخير إلى ابن عباس أنه حين ذكرت هذه الآية، حين ذكر له بعض الناس وكانوا من جاء عبد الله بن عباس بعض من الخوارج الأزارقة فسألوه: يا ابن عباس، ومن لم يحق كافرون؟ قال: هو كفر ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، هو كفر دون. معوا معايا هذه النقطة بتاعت ابن عباس، انه هنا في جزئية. قال في الاول: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. اذا هنا هو يكلم ناس، هو مش قاعد في جلسة تفسير وبيفسر آية. ده هو في ناس جاءوه من اتباع ابن الازرق من الخوارج وسألوه، ولذلك الإجابة واضحة انه رد على سؤال وليس تفسيرا. يقول: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، هو كفر دون كفر. والواضح ان هم بيسألوه عن لون من انوان الكفر، مش بيسألوه عن كلام الآية بشكل عام. ثم اثر الذي جاء عن ابي مجلس هذا، فنقول ان تفسير هذا القول، نرى ان هذا القول كان يقصد الى الرد على فئة محددة من الخوارج الذين ارادوا ان يخرجوا على حكم بني امية، ويتزرعون بقول ابن عباس وابي مجلس او من هم من علماء التابعين كعطاء ليبرروا هذا الخروج الذي نرى انه لا مبرر له في حالة بني امية الذي رأوا هم طبعا الائمة هدول، إذ أنهم لم يشرعوا ولم يجعلوه قانونا يتحاكم إليه الناس. وهو الفارق الذي عجز من دخل في هذا العصر من أن يستوعبوه، سواء بعض علمائهم زي الألباني مع جلالته في الحديث، أو عامتهم ممن أجلوه ونزهوه عن الخطأ وقلدوه دون تحقيق أو نظر، أو من اتبع مدعي العلم من قيادات الإخوان. ونترك للمحدث العلامة اللي هو شيخ الألباني الشيخ أحمد شاكر وأخيه ديان ما نصل إليه، نقول نشوف النهاردة نرجع لأحمد شاكر في تفسيري في شرحه على تفسير الطبري، لأن هو أحمد شاكر ومحمود شاكر شرحوا الطبري، وده من أجل الشروحات لتفسير الطبري. وعلى آية المائدة قال أحمد شاكر: هذه الآثار عن ابن عباس مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجراء على الدين، يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. وهناك أثر عن أبي مجلز في جدال الإباضية الخوارج إياه فيما يصنع بعض الأمراء من الجور، فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمدا إلى الهوى أو جهلا بالحكم، والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء ليكون لهم عذرا فيما يرون من الخروج بالسيف. وهذان الأثران رواهما الطبري، وكتب عليهما أخي السيد محمود شاكر تعليقا نفيسا جدا، فرأيت أن أثبت هنا نص الرواية للطبري ثم تعليق أخي على الروايتين. ثم ذكر رواية الطبري عن عمران بن حيدر التي قرأناها، ثم سرد ما قال محمود شاكر رحمة الله عليه. قال: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكلام في زماننا هذا، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الأموال والدماء والأعراض بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء صواب القضاء في الدماء والأموال والأعراض بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. والناظر في هذين الخبرين، هو ده اللي احنا عايزين ناخد بالنا منه يا إخوة، لا محيص له من معرفة السائل والمسؤول. وهذا مذهب في النظر إلى التفسير يا إخوة، إنه احنا بنقراش تفسير كده، بنقرأه بنشوف مين السائل مين المسؤول. فأبو مجلز لاحق ابن حميد الشيباني الدوسي تابعي ثقة، وكان يحب عليا، وكان قوم أبي مجلز وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج، كان في من خرج على علي طائفة من بني شيبان، من بني سدوس بن شيبان ابن ذهل. وهؤلاء الذين سألوا أبو مجلز ناس من بني عمرو، وهم من الإباضية من الحرورية الخوارج، الذي قالوا إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك، فخالف أصحابه اللي هو بالذات عبد الله بن إباض بتوع الإباضية بتوع اليمن هدول وكده. ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء، لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عنه. ولذلك قال في الأثر: فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وفي الخبر الثاني: إنهم يعملون بما يعملون وهم يعلمون أنهم مذنبون. إذن لم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعي زماننا، هذا كلام محمود شاكر، في القضاء وفي الدماء والأموال والأعراض بقانون مخالف لغير شرع الله، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإثار لأحكام الكفر على حكم الله سبحانه، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي له. والذي نحن انتبهوا يا إخوة، والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة دون استثناء، وإيثار أحكام غيره على حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله. فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكما حكما جعله شريعة ملزمة للقضاء به. أما أن يكون كان في زمان أبي مجلس أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحد لحكم الله، أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أهل الإسلام، وهي حال اليوم من آثر أحكام الكفر على أحكام الإسلام، فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلس والإباضيين إليه. فمن احتج، انتبهوا إلى هذه الجملة، فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في بابهما وصرفهما عن معناهما رغبة في نصرة السلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب. فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام، فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. انتهى قول كلام نص أحمد ومحمود شاكر، جزاهم الله خيرا عميما. والجاهل بقدرهما عليه أن يسأل عنهما، فهما علمين من أعلام الحديث واللغة والتفسير، لا يجاريهما أحد من أهل هذا الزمان لا القرضاوي ولا غيره. وانظر رحمك الله، فهو يقول باستتابة من يتخذ هذه الأثار لنفس السلطان من أداء العلم، شفت؟ يعني يستتابه، لا باستتابة السلطان نفسه اللي بيعمل كده، لأنه ده لا محل لاستتابته، لأن هذا كافر لا خلاف عليه. هو يطلب ممن يستخدم هذه الأثار حتى يسوغ للسلطان، أما السلطان فحكمه الكفر بلا جدال لأنه مخالف لهذا الأمر في التوحيد. هذا أمر نقدر أن نبين به مكانة أو مكان قول ابن عباس. ولذلك ابن عباس كما ذكرنا تتذكروا قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، هو كفر دون الكفر دون كفر اللي هو إيه؟ اللي هو الكفر العملي. إن شاء الله نشرح بالتفصيل لما نتكلم عن الإيمان الفرق بين الكفر العملي وكفر العمل، في أمور دقيقة جدا ولكن احتفظوا بها الآن، لكن يعني خليكم يعني افهموا معي ما أقول الآن فقط بدون تشتيت أو تشتت. هذا أمر. النقطة هذه نقطة نبين بها كلام ابن عباس. النقطة الثانية التي ذكرنا جزء منها قول ابن عباس ليس تفسيرا من قبيل المرفوع، بل هو اجتهاد. لأنه إذا كان ما ذكره ابن عباس ليس من قبيل التفسير للغيبيات، معروف أن الصحابة إذا فسروا أمر في الغيبيات فيعتبر من قبيل المرفوع، لأن ليس لهم أن يتأولوا على الله ويذكروا مثلا شيء من أوصاف الجنة أو شيء من النار أو شيء من هذه الأمور إلا أن يكون سمعوها الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قواعد التفسير أن, أن, أن تفسير الصحابي للأمور في الغيبيات هو من قبيل المرفوع، أما قوله في الفقه هو من قبيل الاجتهاد. والدليل أنهم اختلفوا في أحكام كثيرة، في أحكام مثلا جلد شرب الخمر أو كذا، أو في أحكام كثيرة اختلفوا أحكام فقهية، ولذلك قولهم هو قول اجتهاد. ده إن كان ابن عباس طبعا كان يقصد ده أنا أذهب مع الذين يذهبون أخذ حاجة يقول أقصاها أنه اجتهاد لصحابي، لا يمكن اجتهاد الصحابي يعارض، لأنه هو في في في في في عدد من الأحوال، مثلا قول ابن عباس في موضوع زواج المتعة ما هو ردوه كل العلماء وكل وقيل أنه رجع عنه في الأخير في إباحة زواج المتعة، لأنه حضر زواج المتعة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه، وقد يكون لم يسمع عن منعه بعد ذلك، فاجتهاده رفض في هذا الأمر. النقطة الثالثة التي نبين بها هذا الكلام أن العموم كما ذكرنا يبقى على عمومه اللفظي إن تكرر وتقرر. الآية ومن لم يحكم، إذا نظرنا إلى آية ومن لم يحكم وخدناها كلمة كلمة يا إخوة، ومن لم يحكم هنا من في معرض في معرض النفي، تبقى أفادت أفادت العموم، من لم يحكم مش من حكم، من لم يحكم ومن في معرض النفي تفيد العموم، يبقى هي الأصل أنها يبقى العموم على عمومه إن تكرر طال. كل من لم يحكم ما قالش بقى ما استثناش بأنه إذا كان بقى في قلبه كذا أو هو في عنده كذا أو هو كذا، ليس في هناك أي استثناء في هذا الموضوع. شوفي الشاطبي يقول القاعدة أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكرر في مواضع كثيرة وأتت به شواهد على معاني أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تكررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم، كقوله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى أو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه كلها عموم تكرر وتقرر في معاني كثيرة. فهذا ثالث أمر نبين به. الرابع أمر نبين به الذي ذكرناه أن من في معرض النفي تفيد العموم كما ذكرنا. الأمر الخامس من لم يحكم، من لم يحكم كلمة يحكم هنا ما معنى كلمة يحكم؟ هي هنا بمعنى التشريع المطلق لا مطلق التشريع، بمعنى التشريع المطلق معناها وضع حكم أحكام جديدة توازي توازي شرع الله سبحانه وتعالى. هنا هنا هنا المقصود بكلمة يحكم لا مطلق التشريع، بمعنى إنه يضع إنه يأتي فيقول مثلا لأهله في البيت أنا مثلا والله أنا عندي في البيت أنا بسمع موسيقى وبعمل كذا، هذا ما هوش تشريع مطلق، لأنه هو لم يشرع هنا للأمة حتى تعمل ده، هو بيسمع في بيته الموسيقى وبيعمل كذا. الخوارج قالوا هذه معصية تبقى كفر، ليه؟ قالوا لأنه حكم في بيته. احنا نقول لا، الحكم بمعنى هنا التشريع المطلق، وضع قوانين ملزمة للغير بحيث أن يجرم من يخالفها. فالحكم هنا كما ذكرنا خطاب الشارع، الشارع سواء هو الله سبحانه وتعالى إن كان في الأحكام الشرعية أو الشارع هو لجنة المشرعين في البرلمان، ما هو خطاب الشارع، ما هو خطاب المشرعين اللي في البرلمان لمجموع المكلفين اللي هم المواطير والوضع الاقتضاء اللي هو اللي هو زي ما ذكرنا الإجاب والندب والكراهة والتحريم والتخيير اللي هو الإباحة والوضع اللي هو الخمس أحكام الوضعية اللي هم السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان. فهذه الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام والأحكام الوضعية الخمسة السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان، هذه هنشرحها في الأصول، ولكن الشاهد هنا أن الحكم المقصود هنا ما هوش تنفيذ هذه الأمور، مش إن المكلف بينفذها، لا، إنه بيأتي مشرع جالس في البرلمان ويقول يشيل واجب ويحط واجب، يشيل ندب ويحط ندب. يعني مثلا في المادة 174 من القانون المدني المصري يقال، يعني إذا قرأت في القانون المدني يقال أن للزوج الحق في رفع دعوى الزنا على زوجته إن وجدها تزني في بيت الزوجية. شوف إن هنا شرطية، إذا هنا وضع شرط، يبقى هو أضاف حكم وضعي. ما هو أصل الأحكام الوضعية، ما الرسول سبحانه وتعالى يعني تعبدنا بالأحكام التكليفية اللي بنعملها، والأحكام الوضعية اللي هي تربط بين هذه الأحكام التكليفية، اللي هو السبب إمتى نعمل الحاجة، الشرط، شروط فعل الشيء، المانع، الموانع من فعل الشيء. ما هي إحنا، فهو قال إن وجدها تزني في بيت الزوجية، لكن إن ثبت أنه ارتكب جريمة الزنا في نفس بيت الزوجية من قبل لم تسمع دعواه عليه. لو كان هو زنا في البيت ده قبل كده يبقى خلاص ما قالوش إنه واحدة بواحدة على مذهب وطريقة واحدة بواحدة، يبقى هو زنا في البيت قبل كده يبقى خلاص ما إيه، إذا جعل إنه زناه في البيت مانع من إقامة الدعوة عليه. الله سبحانه وتعالى لا اعتبر دي شروط ولا اعتبر دي موانع. فهنا القوانين الوضعية مثلا لما يقولوا مثلا في مثلا في انه لا صح انه مثلا يتعاطى الخمر او يدخل الى الاماكن كذا ويطلب الشراب الخمر الا من وصل سن ال 18. طيب منين فين جابوا هذا الشرط؟ هذه اضافه شرط للشروط، فجعلوا الحرام مباح والمباح حرام، وقننوا شروط واضافوا اسباب وموانع لم يعتبرها الشرع. هو ده معنى الحكم اللي هو في آية ومن لم يحكم بما أنزل الله. المقصود به فقط تنفيذ، المقصود به استبدال الهيكل التشريعي الذي قامت عليه شريعة الله سبحانه وتعالى من أحكام تكلفية خمسة وأحكام شرعية وضعية خمسة بأحكام تكلفية أخرى وأحكام شرعية أخرى، و تبديل، يعني جعل الواجب مكروه والمكروه مندوب والمندوب حرام والحرام مكروه والسبب شرط والشرط سبب، وشالوا أسباب ووضعوا أسباب، شالوا شروط ووضعوا شروط. فأصبح هنا غيروا محرمات وغيروا كذا. فهذا هو مناط الايه، ألم في حديث عدي بن حاتم ألم يكونوا ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه وحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، استبدلوا الحرام حلال والحلال حلال حرام. هم ما قالوش إنه الحرام بقى حلال ربنا نزله من السماء وحلله، لا، هم قالوا بس زي ما ثبت في آية الـ الـ الـ الـ قال لما جاء وقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه اليهود وقالوا في آية اللي هي رجم الزاني، فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ائتوا بالتراف فقرؤوها، كان جنبه عبد الله بن سلام، كان او مش عبد الله بن سلام، قد يكون جنبه احد الصحابة الذين كانوا من اهل المدينة ويقرأوا العبرية، فقالوا قد يكون نعم عبد الله بن سلام، فقال اقرأوا ارفع يدك عن هذه الآية، جلس يقرأوا الآية ووضعين ايديهم على آية الرجم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارفع يدك عن آية الرجم، فرفع يده فإذا آية، شوف لفظ الطبري، فإذا آية الرجم تلوح، يعني كان عندهم الرجم وهم جايين عايزين ياخدوا عذر من الرسول على انه الرسول، عارفين هو رسول، فقالوا خدوا من هذا الرسول كلمة تجادلون بها عند الله، لأنهم زنى عندهم أحد أصحاب الهيئة والأغنياء فمش عايزين يرجموه، فراح رسول الله عشان ياخدوا منه فتوى، فقال لهم ارفعوا ايدكم فإذا آية الرجم تلوح. إذن هم كانوا آية الرجم لا تزال ثابتة عندهم في التوراة، ما شالوهاش، وإلا البعض يعتقدون أن التحليل والتحريم يكون بأننا نشيل من القرآن الآيات ونحط آيات جديدة. أبدا، التحليل والتحريم يأتي بتغيير الالتزام بهذا، بالالتزام بغير هذا. شوف في هذه الرواية في الطبري يقول فلما اشتد الأمر عليهم حكموا بالرجم والتحميم، بالجلد والتحميم. لما بقت صعب عليهم بقى ازاي نرجم وحقوق الانسان وبتاع، فقالوا لا احنا نستبدل حكم الرجم بالجلد والتحميم. كانوا يجلدوا ويحمموه ويدهنوه بالاسفلت ويركبوه على حمار بالعكس ويطوفوه في البلد، ده اللي يرجم يعملوا كده، رغم ان آية الرجم كانت موجودة عندهم. فلذلك ربنا قال ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. ما ينفعش انكم تعملوا الجلد والتحميم، ده هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده، حكم بآية الرجم اللي عندكم وموجودة في التوراة. اذا هي لم ترفع من التوراة، لم تستبدل. بعض المرجئة يقولوا لا ده لا، ما احنا لسه بنقول ايوه والآيات دي كلها نزل عند ربنا، احنا مقرين والعلمانيين والليبراليين والصباحيين والبردعيين وسائر كفار مصر، ما كلهم بيقولوا كده. لا ما احنا مؤمنين القرآن نزل، بس اشتد علينا حقوق الانسان، العنف. فاذا نحن نقول ان كلمة يحكم هنا معناها استبدال هذه الاحكام باحكام اخرى، تبديل الهيئة الشرعية للأحكام الخمسة التكليفية والأحمال والأحكام الخمسة الشرعية بأحكام جديدة. هذه معنى كلمة لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نأتي إلى كلمة الكافرون. معنى كلمة الكافرون إيه في القرآن يا إخوة؟ القرآن فيه في قاعدة في التفسير ذكرت في كتب التفسير وذكرت في كتب الأصول كذلك، تجدوها في العلمين، وهي أن القرآن يأتي بالغايات وتنبيها على ما هو دائر بين طرفيها. بمعنى أن القرآن إذا ذكر الكفار بيذكر الكفار كفر الأكبر. القرآن لا يتحدث عن كفر أصغر أو كفر عملي أو شرك أصغر. ما يأتي في القرآن يأتي بوصف الكفار بأسوأ أوصافهم، ويأتي بالحديث عن المؤمنين بأحسن أوصافهم. شوف قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن لغوهم معرضون، أفضل أنواع المؤمنين. ليه بقى كده؟ حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دله الشرع، على حسب تعبير الشاطبي في هذا. هو طبعا العلماء التفسير ما جابوش الكلام ده من عندهم، من القرآن بيأتي بالغايات تنصيصا عليها، لكن هذه من وصية أبي بكر لعمر. شوف قال إيه في وصيته، قال ألا ترى يا عمر أن الله قد ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم لأنه رد عليهم ما لهم من حسن. فيؤخذ من هذا أن القاعدة القرآنية تأتي بالأطراف الغائية وتترك للسنة أن تبين وتشرح ما بينهم. السنة هي اللي تيجي بقى تشرح ما يأتي في القرآن هو كفر أكبر أو الإيمان الأكمل بس، لكن ما ذكر في القرآن. ولذلك لما يقول إن الشرك لظلم عظيم، هنا الظلم معناه الشرك، فأولئك هم الظالمون، مش الظالمون اللي هو الظلم الأصغر، لا الظالمون اللي هو الظلم الأكبر اللي هو الكفر. فهنا فأولئك هم الكافرون لا يصح إطلاقا في هذه الآية أن يقال أنها جاءت ابتداء أو خصصت لتكون بشرك أصغر، لأن هذا ليس من النهج القرآني ابتداء في القول، لأن القرآن لا يأتي إلا بالغايات تنصيصا عليها. فالغاية في الصورة الغائية في الحكم أنزل الله. قد يكون هناك صور أخرى زي ما في بني أمية اللي هيتقال فيها كفر دون كفر، لكن دي ما هيش الصورة الغائية. الصورة الغائية اللي هي الحكم غير ما أنزل الله كفرا، اللي هي إيه؟ اللي هي أن يشرع بغير ما أنزل الله. هذه الصورة الغائية في الحكم بغير ما أنزل الله فأولئكم الكافرون، اللي تأتي في الكفر الغائي اللي هو الكفر الأكبر الذي أمر آخر، وهو أن قول الصحابي نفسه، ده أنا بفترض إنه قول الصحابي أو اجتهاد الصحابي ومرتبته في الأدلة الشرعية، أن المعلوم في أصول الفقه أن قول الصحابي، وهذا قول الجمهور، أن قول الصحابي لا يخصص عمومات القرآن، فإن مخصصات للعموم مثلا عند الحنفية لا تكون إلا بالمتصل. يعني إذا قال ومن يحكم بأنزل الله فلكم الكافرون إلا الذين كذبوا، لازم يقول إلا الذين لم يشرعوا من دول، لازم يكون التخصيص بمتصل، آية متصل. عند الجمهور التخصيص يكون بمتصل أو منفصل، ولكن أهل الأصول عددوا المخصصات ولم يذكروا منها اجتهاد الصحابي التي تخصص العموم. إذا لا صح أن احنا نعترض على عموم آية ومن لم يحكم بأنزل الله باجتهاد صحابي. هذا إذا كان ابن عباس كذا، لكن احنا شفنا من الأول أن ابن عباس ابتداء مقامه الأعلى والأجل في التفسير هو كان يحدث ناس معينين يقصد مناط معين ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. فأنا بس أنا بأبالغ في الرد على نتكلم على آية من لم يحكم بأنزل الله، ما عنده مخرج من هذا الكلام. ثم أقوال من أخطأ من أهل العلم في هذا القول، معروف أن الألباني هو أجل من قال من أخطأ في هذا الأمر في عصرنا هذا، قال لا يكفر بناء رأي في الإيمان، لأنه الألباني رأيه في الإيمان ابتداء رأيه رأي إرجائي أن الإيمان قول واعتقاد وأن العمل من كمال الإيمان زي ما الأشعرة والماتريدية. ومعروف أنه متأثر بابن حجر في هذا الموضوع، وابن حجر كأشعري العقيدة وخالف أكابر. وسبحان الله، يعني جل من لا يخطئ، والعيب كل العيب على من يتابع هذا ثم يدعي عدم التقليد والسلفي. كذلك أخذ بهذا الكلام قيادات الإخوان وعلى رأسهم من مأمون الذي نسب كتاب دعاء القضاء إلى والده حسن الهضيبي، وذكر فيه هذا القول الإرجائي واعتذر بموضوع ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافرون، واعتذر بقول عبد الله بن عباس وقال هو كفر دون كفر. أما أقوال من نصر مذهب أهل السنة فهي أقوال كثيرة جمعت منها أنا عدد إن شاء الله للشيخ مثلا محمد بن إبراهيم، أحمد شاكر واللي ذكر الحتة اللي قرأناها، حتى عبد الرحمن عبد الخالق وإن كان هذا من من من من من من المنزلية التي تقول بما لا تعمل، ولكن هو نفسه كتب هذا الكلام وده أمر عجيب. يعني الإمام الدوسري، الإمام المودودي، عبد العزيز بن عزيز بن باز، ابن تيمية، ابن كثير، كل هؤلاء هناك أقوال نقرأها إن شاء الله ونفصل فيها بعض الشيء في المرة القادمة، لأنني أعتقد أو عبد القادر عودة أعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء هذه المحاضرة، وإن شاء الله يعني نكمل هذا الحديث بعون الله تعالى معكم في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يأخذ أحد اللاقط أو شيء؟ أنا أصلا أنا غير متمرن على أي بال دا ولا بال توك دا ولا كذا، و يعني إذا كان في حد يريد أن يسأل نريد أن يعني نشوف إذا كان في أمر. ولذلك هو في الحقيقة لا أدري إذا كان في حد عايز يسأل نريد يعني شد. أنا بعطي الميكروفون الآن لأحد الله. أيوة مدينة، السلام عليكم ورحمة الله. لحظة أنا بس ما يمكن كنت بستنى. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا شيخنا على المحاضرة القيمة. نعطي الإخوة إن شاء الله حوالي ربع ساعة للراحة ونعود مرة أخرى، وبالنسبة للأسئلة ممكن بعد المحاضرة إن شاء الله الثانية إن كان هناك وقت، أما لأننا لا أخشى الإخوة يحدث فيه أي مشكلة. هل الصوت ضعيف؟ الصوت ضعيف الآن. طيب يا شباب، احنا نعطي عطوني فرصة اركب فقط حتى طيب الآن الصوت جيد؟ في أي مشكلة الآن؟ حتى قبل أن نبدأ نعطيك ربع ساعة الإخوة يحتسون شايا أو بسكويت أو أكرموا مع شيخ داود حتى لا يناموا معي. طبعا استمتعوا مع الشيخ ما شاء الله، فأنا أخشى أن يناموا مني، فبارك الله فيكم جميعا. وهي فقط ربع ساعة، دقائق معدودات حتى نعود مرة أخرى إن شاء الله. وبعد المحاضرة الثانية إن شاء الله ممكن من له سؤال يعني يكون في الموضوع وموجز، وتكون في يعني بعد ما نخلص إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم، الآن نترككم لمدة دقائق معدودات ثم نعود مرة أخرى إن شاء الله. الأخ أبو يوسف، بعد المحاضرة أريدك أن أتحدث معك على الخاص بعد ذلك، بعد ما تنتهي المحاضرة إن شاء الله، لو كان الشيخ أبو يوسف موجود. أو لو الشيخ أبو يوسف يسمعني يضرب يعني يضغط على رقم واحد. طيب يعني طيب لا بأس إن شاء الله. خلاص نلتقي بكم بعد إن شاء الله 14 دقيقة إن شاء الله. سلامنا للشيخ أبي معاذ ولكل الحاضرين عندكم إن شاء الله، نلتقي بكم بعد دقائق إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، أترككم في راحتكم ونعود مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.